من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نبدأ أولا بالإعراب، فللرجال خبر مقدم ونصيب مبتدا مؤخر، وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله مما قل منه، هذه متعلقة بمحذوف صفة لنصيب، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف خبر لمبتدا محذوف، أي وذلك ذلك مما قل منه. وقوله نصيبا حال مما في قوله مما قل، ومفروضا صفة أو حال أخرى صفة لنصيب وهو أولى، ويجوز أن تكون حال أخرى وهو مرجوح. يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نصيب أي حظ، ولم يبينه هنا لكن بينه في آيات تأتي. والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة، لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه، بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلا مباشرة فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه فلا يرسخ في الذهن ولا يصل له قوة في القبول. عرفتم هذا؟ الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا من كمال البلاغة للوجه الذي ذكرناه لكم. وقولها الوالدان يعني الأم والأب، أما الأم فظاهر أنها والدة، وكما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأما الأب فكذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والولد لا بد له من والد. وكذلك جاء في الحديث: لا يحل لواهب أن يرجع بما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لابنه. فالوالد إذن يطلق على إيش؟ الأم والأب. أما الأم فظاهر، وأما الأب فالنصوص التي سمعتموها. وقوله والأقربون، ولم يقل والأقارب. الأقرب اسم تفضيل، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب، بل الأقرب فالأقرب. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وخمسة من الورثة لا يمكن أن يحجموا، وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا، لأنهم يرثون من الميت مباشرة. وكذلك قال: وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون. وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال تأكيدا لحقهن، وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون نصيب الرجال، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أكدها لا، لكن جاء بهذه الصيغة تأكيدا لنصيب النساء، لأنهم في الجاهلية في أحكامهم الجائرة لا يورثون النساء، يقولون إن من ميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجال، وأما النساء فلا حق لهن في الميراث. ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور، ولو نظرنا بادي الرأي لقلنا إن النساء أحق بالميراث من الرجال لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال، لكن حكم الله سبحانه وتعالى أحسن الأحكام، جعل لهن نصيبا وللرجال نصيبا، ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قال مما قل منه أو كثر، يعني نصيب من القليل أو الكثير، يعني سواء خلف الميت أموالا كثيرة أم أموالا قليلة. لو خلف درهما واحدا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب. لا يقال إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء، أو إذا كثر المال فلا نصيب للنساء، بل نقول لا فرق بين القليل والكثير. وقوله مما قل منه أو كثر، هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها، مما قل منه أو كثر، لأن ما بعدها نصيبا مفروضا لا يتعلق بكثر وقل، بل هو متعلق بمقدر المعنى، جعل هذا نصيبا مفروضا أو حال كونه نصيبا مفروضا، لكنه لا يتعلق بالفاعل في قل أو كثر. وقوله تعالى مفروضا، المراد أنه محتم وليس المراد أنه مقدر، لأن ميراث الأولاد إذا اجتمعوا بنين وبنات ليس مقدرا، ليس بفريضة بل هو تعصيب، ولكن المراد بالفرض هنا إيش؟ الحتم، كما تقول فرضت الصلوات الخمس أي حتمت وألزم بها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه. وجه الدلالة للرجال نصيب وللنساء نصيب، وهذا هو المشروع والمعقول والفطري، أن يكون الرجال هم المقدمين على النساء. وعكس ذلك من عكس الله قلوبهم من الكفرة والمبهورين بهم، حيث النساء على الرجال فيقولون مثلا أيها الأخوات والإخوة، أيها السيدات والسادة، نعم هذا خطأ عظيم، لأن الرجال مقدمون على النساء قوامون عليهن، ولكن ليس بعد الكفر ذنب. هؤلاء الكفار يرون أن النساء لعب فيقدمونهن جلبا لقلوبهن وتعطفا عليهن ليعطفن عليهن، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ليس لهم هم إلا الدنيا. فجاء قليل البصيرة ضعيف الدين فأخذوا هذه الحقارة منهم والتهموها من غير أن يقدروا النتائج وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة وللفطر السليمة وللعقول الحكيمة. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية. وجهه: وللنساء نصيب مما ترك الوليان والأقربون. ولكن الدين الإسلامي لم يعطي المرأة أكثر من حقها ولم ينزلها أكثر من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، وهو معروف الحمد لله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه سواء كان المتروك خلف الميت كثيرا أم قليلا، لقوله: مما قل منه أو كثر. ومن فوائد الآية التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم: يموت الميت عن زوجته وبناته وله أبناء عم عصبه ليسوا في البيت، فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت وينتفعون بأجهزته كالثلاجات وغيرها دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث. وهذا لا يجوز، لأنه إذا مات الميت فبدل أن يكون ماله له شخصيا صار موزعا بين ورثته، كل وارث يستحق من هذا الميراث قل المال أو كثر. وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن ينبه العامة عليها، لأن العامة قد لا يفهمون، وإلا فعندهم ولله الحمد ورع، عندهم ورع يردعهم عن هذا، لكنهم لا يفهمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النصيب واجب، لقوله: نصيبا مفروضا. ومن فوائدها جواز حذف ما يعلم. من قوله: مفروضا. فمن الفارض؟ الله. لكن حذف وبني الوصف للمفعول للعلم به، فهو كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، والذي خلقه الله عز وجل. ثم قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي قبلها أن الناس فيما سبق إذا أرادوا قسم مال الميت يقسمونه علنا ظاهرا، سواء كان ظاهرا للناس عموما أو ظاهرا لمن حولهم، لقوله: إذا حضر القسمة أولو القربى. إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث، أولو القربى أظن ناخذ الإعراب قبل. وإذا حضر القسمة أولو القربى، القسمة مفعول مقدم وأولو فاعل مؤخر، ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون منه للإضافة. واليتامى معطوفة على أولو، والمساكين معطوفة على أولو. وقوله فارزقوهم جواب الشرط إذا، واقترنت الفاء بها لأنها طلبية. والجواب الذي يقترن بالفاء سبعة أنواع جمعت في بيت من الشعر ينشده لنا خالد. اسمية وبجامد وقد وسوف.

ارزقوهم منه، والقول قولا معروفا. ثم قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللام في قوله وليخشى لام الأمر، والفعل مجزوم بها بحذف الألف، وأصل يخشى يخشى بالألف، وسكنت اللام لام الأمر هنا لماذا يا عبد الرحمن؟ نعم، وتسكن لام الأمر إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. نعم، بخلاف لام التعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء، مثل قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. لا تقرأها وليتمتعوا إلا إذا ثبت أن فيها قراءة بسكون اللام، فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام التعليل. وقوله لو تركوا من خلفهم، لو هنا شرطية، فعل شرطها تركوا، وجوابه خافوا عليهم. لو تركوا خافوا عليهم، وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب لو. ما الأكثر في جواب لو إذا كان مثبتا؟ أن تقترن به اللام، فيقال: لو جاء زيد لجاء عمرو، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم. ولكن اللام تحذف أحيانا في جواب لو في الإثبات. ومن هذه الآية، ومنه قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. وفي نفس السياق قال في الزرع: لو نشاء لجعلناه حطاما. أما إذا جاء جوابه لو منفيا بما، فالأفصح أن لا تذكر اللام. فإذا قلت لو جاء زيد ما قلت شيئا، هذا أفصح من أن تقول لما قلت شيئا. لكن قد تقترن اللام بما النافية في جواب لو، ومنه قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. طيب، إذن فعل الشرط في لو وجوابه خافوا عليه. وتكميلا للفائدة، لو تأتي على أوجه، هذا واحد تكون شرطية، والثاني أن تكون إيش؟ مصدرية. أن تكون مصدرية كقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا إدهانكم فيدهنون. وهل هي إذا جاءت شرطية هل تكون جازمة؟ لا، هي من أدوات الشرط غير الجازمة. وقوله تعالى: فليتقوا الله، هذا أمر بالتقوى تأكيد للأمر بالخشية في قوله وليخشى. يقول الله عز وجل مذكرا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها، يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ليخشوا، الخشية أشد الخوف، ولا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيقول ليخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وفاعل مفعول يخشى محذوف أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها. وقول ذرية ضعافا، الذرية هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين وأولاد بني البنين، وأما أولاد بني البنات وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية. هذا هو المشهور عند أهل العلم. فلو قال القائل هذا وقف على ذريتي لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف،